بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس السابع من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. لازلنا أيها الإخوة في قراءة ماتعة نافعة في هذه الأبواب الدالة على فقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعلى دقيق علمه فيما بوب عليه وفيما يختاره من روايات الأحاديث. فإن الحديث الواحد له عدة روايات، لكنه يورد الرواية التي يرى أنها محل الاستنباط والشاهد في ذكره هنا في هذا الباب. ولازلنا ولله الحمد في هذه القراءة، بدأنا في نهاية الدرس الماضي بابا جديدا، وأخذنا منه حديثا أو حديثين، نعيده مرة أخرى ليرتبط آخر الكلام بأوله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه، فقال: ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل بلغت ثلاثا؟ الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، ذكرت في هذا المجلس الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي جوامع الكلم، أحسن الناس تعليما وأبينهم بيانا عليه الصلاة والسلام. كان يراعي أحوال الناس، وكان يعرف مقامات الفهوم والعلوم فيما يقوله صلى الله عليه وسلم. ففي الأمر العظيم كان صلى الله عليه وسلم يكرره، كهنا ذكر، قال هنا: باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد كلامه مرتين وثلاثا لعظم هذا الأمر. وقد ذكر هنا البخاري حديثين قد خرجهما، لكن ذكر الشاهد هنا حديث أبي بكر رضي الله عنه، وفي أوله أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، إلى قوله: ألا وقول الزور. كررها صلى الله عليه وسلم ثلاثا تأكيدا، حتى قال الراوي: ليته سكت. ليس مللا من كلامه الشريف، حاشا وكلا، وإنما رأفة ورحمة به صلى الله عليه وسلم لما تأثر. لأن قول الزور وشهادة الزور نسأل الله السلامة والعافية فيها الخراب والفساد والشر الخاص والعام، الخاص في نفس قائله والمتعدي إلى الآخرين، فيها هضم الحقوق وأكل أموال الناس بالباطل والتعدي على الحرمات ونحو ذلك. أيضا هنا في الحديث الثاني حديث ابن عمر، وقد روي أيضا عن عدد من الصحابة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وفي حجة الوداع، كان صلى الله عليه وسلم يقول: ألا هل بلغت، ألا هل بلغت ثلاثا. وجاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستسألون عني يوم القيامة هل بلغت. فنحن والله نشهد الله تبارك وتعالى أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. وسيذكر الآن البخاري بعض الأحاديث في إعادة النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ثلاثا، مع بيان ما يتصل بهذه الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى: حدثنا عبده، وهو ابن عبد الله الصفار. نعم. قال: حدثنا عبد الصمد، وهو ابن عبد الوارث. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن المثنى، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. الحمد لله. هذا حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم سلم ثلاثا. قال أهل العلم هذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم على جماعة كثيرة يعيد السلام، وإلا فالأصل السلام مرة واحدة، يعني الواحد يقول السلام عليكم ورحمة الله، ما يقول مرتين ثلاث، مرة واحدة. لكنه صلى الله عليه وسلم قالوا إما أنه كان في عدد كثير فقد لا يسمعه جماعة والطرف الآخر لا يسمعون فأعاده مرتين أو ثلاثا، أو الحالة الثانية قالوا إنه عليه الصلاة والسلام قد يسلم على شخص ولكن هذا الشخص يكون مشغولا منصرف الذهن فيعيد صلى الله عليه وسلم السلام عليه مرة أخرى. وهكذا نحن أيها الإخوة نسلم السنة مرة واحدة، لكن لو كنت ترى من أمامك مشغولا أو هو مثلا لم ينتبه للسلام تعيده مرتين أو ثلاثا كما صنع صلى الله عليه وسلم. قال وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا كما قلنا فيما مضى حديث أبي بكر وحديث ابن عمر، يعني لأهمية الأمر للتأكيد عليه ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله أن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. الحمد لله. هذا من دقيق فهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، حتى يعلمك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا. لأن قد يقول قائل ما الفائدة؟ هنا جاء بالرواية الأخرى التي ذكر فيها أنس رضي الله عنه قال حتى تفهم عنه، وفي رواية الترمذي قال حتى تعقل عنه. إذن هذه هي الحكمة، ما كان صلى الله عليه وسلم يعني يعيد الكلام بلا فائدة، لا، يعيده لفائدة، حتى يفهم عنه حتى يعقل عنه. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث بالحديث كحديثكم، يعني ما كان يطيل الكلام ويكرر إلا لفائدة. قالت حتى إن أحد العادة يعد كلماته في المجلس الواحد، تعد كلماته صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذكره الإمام القاضي عياض إمام المالكية في زمانه رحمه الله عندما جاء إلى يعني مما خص بها النبي صلى مما خص به النبي صلى الله عليه وسلم قال وأوتيت جوامع الكلم، قال هي المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، وهذه هي البلاغة، البلاغة الإيجاز، يعني المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة، وهكذا كانت تحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة. الحمد لله. هذا الحديث مر بنا وقلت في يعني شرحه إنه ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر كسلا أو تهاونا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشعر يعني متابعة الصحابة والنظر في أحوالهم، قد يتقدم في أول العسكر في أول الجيش، قد يتأخر، قد يمنة يسرة، ينظر ويهتم صلى الله عليه وسلم في أحوالهم. فهنا في قول عبد الله بن عمرو تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس المقصود التخلف الذي هو من صفات المنافقين أنهم يتخلفون عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتكاسلون، لا، حاشا وكلا، بل إنه صلى الله عليه وسلم يتخلف يتأخر لأمر عارض لينظر ليتابع ليسأل صلوات الله وسلامه عليه. قال: تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا، وفي بعض الروايات وقد أرهقتنا الصلاة، صلاة العصر، يعني أرهقتنا يعني أدركتنا، كأن بعض الصحابة رضي الله عنهم تأخروا، في بعضهم تقدم وتوضأ وفي بعضهم تأخر، فلما رأوا مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أن الصلاة ستقام، وهم الآن لم يكملوا الوضوء، فكأنه صلى الله عليه وسلم لاحظ في بعض الصحابة أنه لا يتم وضوءه، وبخاصة في آخر الوضوء وهو غسل القدمين، وفرضها الغسل، فرض القدمين الغسل إلى الكعبين، هذا فرضها. ولذلك لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: فجعلنا نمسح على أرجلنا، ليس المقصود المسح هو المسح الخفين، وإنما كما قال بعض أهل العلم المقصود به الغسل الخفيف، يعني المسح في لغة العرب، وقد ذكر هذا الطبري رحمه الله في توجيه القراءات أو القراءتين وأرجلكم وأرجلكم، أن المسح في لغة العرب يطلق بمعنى الغسل الخفيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا لاحظ أن بعض الصحابة لا يغسل قدميه الغسل المطلوب، لأنه فرض من فروض الوضوء، فقال فنادى بأعلى صوته صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما كان يقول فلان علان، ما أبدا ما بال أقوى، فنادى صلى الله عليه وسلم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، يعني ويل لمن لا يتم فرض غسل رجليه إلى العقبين، ويل له من النار. ولذلك وهذا يدل على وعيد شديد لمن يتساهل في الوضوء ولا يتمه، فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وغسل الرجلين فرض من فروض الوضوء، ولم يمسح عليهما صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان قد لبس الخفين، كما في حديث المغيرة بن شعبة قال: فأهويت لأنزعهما، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمسح على القدم مباشرة، لا، يمسح إذا كان قد لبس الخفين، لأن فرضهما هو الغسل. ولذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بأعلى صوته يقول: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة، حتى ينتبه من كان عنده نوع من التساهل أو من العجلة من أجل أن يدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تعليم الرجل أمته وأهله. قال: أخبرنا محمد وهو ابن سلام، قال: حدثنا المحاربي، قال: وهو عبد الرحمن بن محمد. نعم، قال: حدثنا صالح بن حيان، قال: قال عامر، قال هي كلمة صالح، يعني هو الذي قال، وقال الثانية هو عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي، يعني بعض الناس يقول ليه تكررت، هي ما تكررت، هي هو كل واحد قال، يعني صالح قال، وهو يحكي عن شيخه عامر الشعبي أنه قال، يعني فهذا هو المقصود، يعني لا، لأن بعضهم كما قال الشراح يظن في التكرار وليس في التكرار. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا صالح بن حيان، قال: قال عامر الشعبي، حدثني أبو بردة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران. قال الإمام البخاري رحمه الله: ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيء، قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. اللهم استعان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث أبي بردة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لهم أجران، وقد سبق يعني بعض جمل هذا الحديث، خاصة الجملة الأولى، قال: رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأنه أدرك الأجرين كما قال سبحانه أولئك يؤتون أجرهم مرتين. ذكر المفسرون رحمهم الله أن هذه الآية أنها نزلت في عبد الله بن سلام، وقيل نزلت في سلمان الفارسي، وقيل نزلت في رفاعة القرظي، وفي غيرهم من أهل الكتاب. من كان من أهل الكتاب يعني ممن أنزل الله عز وجل على رسلهم كتابا، يعني أنبياء ورسل، والغالب كما قال أهل العلم أنه إذا قيل أهل الكتاب تنصرف في اليهود والنصارى، في اليهود والنصارى، لأنهم كانوا الحاضرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أدركوا رسالته، يعني الذين كانوا في زمن إبراهيم يعني انقرضوا، لكن المقصود الذين كانوا حاضرين هم اليهود والنصارى. فمن كان على يهوديته آمن بموسى عليه السلام، ثم لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن به، هذا يتأجره مرتين. كذلك النصراني، والله عز وجل قد أخذ الميثاق على الأنبياء والرسل لئن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمنون به. كذلك الأنبياء والرسل أخذوا هذا الميثاق على أقوامهم. فنحن نقول الآن في باب الدعوة إلى الله عز وجل، من كان يهوديا أو نصرانيا، يا فلان قد كنت على يهوديتك أو نصرانيتك زمنا ما، أسلم الآن، أدخل في دين الإسلام حتى تكسب الأجر مرتين. وقد حصل هذا كما قلنا لعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي ورفاعة القرظي وغيرهم ممن أنعم الله عز وجل عليه فجمع بين الحسنيين. قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه. أيها الإخوة، عناية الإسلام بالمماليك عناية عظيمة، وقد أنزل الله عز وجل فيهم 12 آية في القرآن. وأعرف ولله الحمد أن إحدى الطالبات عندنا قد سجلت في هذا رسالة ماجستير، يعني جمعت الأحكام ما يخص المماليك رجالا أو نساء، يعني إماء، ويعني فيها حكم وأحكام، وأن شريعة الإسلام ولله الحمد عامة، ما تركت شيئا إلا وقد أعطت له حكما. ومن ذلك هذا، من كان عبدا مملوكا، صحيح وهذا قدر الله له أنه كان رقيقا عند فلان، لكن نقول له أنت تؤتى أجرك مرتين. كيف هذا؟ نقول أدي حق الله عليك، قم بحق الله عليك بطاعته، قبل ذلك توحيده سبحانه وتعالى والحذر من الشرك، ثم القيام بالفرائض وإلى آخره، ثم قم بحق سيدك. إذا جمعت بين الأمرين أنت ممن يؤتيه الله أجره مرتين، هذا فضل عظيم. الثالث، قال رجل كانت عنده أمة، وهذا يدلك الآن أيضا على فضل التأديب والتعليم، ومن أجله بوب البخاري رحمه الله، قال ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها. هنا الآن له الأجر مرتين، أنه أدب وعلم، وهذا يعني انظر إلى العلم، لا يعني لا يبخس منه أحد، حتى لو عندك أمة، عندك جارية تعلمها وترشدها فضلا. وأنت الآن ونحن قد يكون عند أحدنا عاملات في المنزل، أو عنده خدم، أو عنده سائقين، حتى لو لم يكونوا لا مماليك ولا إمة، الإنسان يحرص على التعليم، على تعليمهم، على إرشادهم، حتى لو كانوا لا يعرفون اللغة العربية يأتي يعني أشرطة أو بمحاضرات بلغتهم بالتعليمهم، المهم يعلمهم ويرشدهم ويكسب الأجر. هنا على كل حال أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جمع بين أمرين، الأمر الأول أنه أدب فأحسن التأديب وعلم فأحسن التعليم، الأمر الثالث أنه أعتقها. والعتق يعني اعتاق العبيد والإماء أجره عظيم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يكون فكاكه من النار، رأسه برأسه وكذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم حتى فرجه بفرجه، يفكك، يكون عتقا، يكون سببا في اعتاقك من النار. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عاد وجه آخر، وجه زائد، قال فتزوجها. التزوج ليس بشرط حتى يؤتى أجره مرتين. قال أهل العلم هو يكفي التأديب والتعليم، هذا أولا. ثانيا أنه يعتق، كون أن يتزوج هذا وجه زائد في الإحسان والبذل. المهم أيها الإخوة كما يعني ذكر البخاري هنا قال تعليم الرجل أمته وأهله. طيب قال هنا الحديث ليس فيه كلام عن الأهل يعني عن الزوجة وعن البنات وإلى غير ذلك. قال أهل العلم إذا كان هذا الفضل في تعليم الأمة فالزوجة والبنات وأهل الرجل أولى ويعني أهم أن الإنسان يعلم أهله إذا كان هذا في فضل تعليم أمه وهي ولا شك يعني ممن تستحق التعليم. فأهلك من زوج وبنات وأولاد هم أولى بذلك. والزوجة تسمى أهلا كما قال تبارك وتعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. فالزوجة يطلق عليها أهل سواء عنده ذرية منهم أو ما عنده ذرية تسمى أهلا. فقال الشراح إذا كان هذا في حق تعليم أمه وهي يعني مملوكة فما بالك بتعليم الأهل أهل البيت من زوجة وأولاد. ولذلك نحن الحقيقة نوصي دائما في هذا المجلس يعني وجوب تعليم الأهل ورعايتهم نشر الكتاب والسنة بينهم. وقد وإذا مر بنا وتذكرون والله الحمد يمر بنا بعض الأحيان رواية الزوج عن زوجته يمر بنا في بعض الأسانيد الابن عن أبيه الأب عن ابنه أيضا. فيدلك على أن حياة السلف رحمهم الله بيوتهم كانت عامرة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن تصلح البيوت إلا على ضوء من الكتاب والسنة. نعم محاضرات دروس هذا نعم هذا في المرتبة الثانية لكن المرتبة الأولى الكتاب والسنة. فإذا أردت الصلاح والهداية بعد توفيق الله وهدايته احرص على إعمار بيتك بالكتاب والسنة والتعليم والتأديب والله المستعان. على كل حال هذا يعني ما ذكره يعني أهل العلم في فضل ما أو من جمع الأجرين في هذه الأحوال الثلاثة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال هنا نعم في آخر الحديث روى البخاري عن عامر الشعبي أنه قال أعطيناكها بغير شيء. يقول أنا أعطيتك الآن هالفائدة هالثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين بغير شيء قد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. لماذا دائما تذكر المدينة وقد مرت بنا؟ لأن المدينة هي مأرز الإيمان وهي محل العلم وهي انطلاق التعليم من الكتاب والسنة. من أين انطلق العلم ومن أين انتشر الكتاب والسنة إلا من رحاب المدينة بل ومن جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وعلى وجه الخصوص من حجراته صلى الله عليه وسلم. هنا انطلق العلم وانتشر انتشر العلماء قبل ذلك بتعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين. أين انتشر العلم إلا من هنا؟ ولذلك نحن دائما إذا مر بنا أثر وفيه أحد من علماء المدينة أو من ساداتهم نقف عند سيرته ونتكلم لأن هؤلاء هم الذين علمونا هم الذين أرشدونا. ولذلك قال له هنا وقيل إنه يخاطب صالح بن حيان وقيل إنه كان يخاطب رجلا من خراسان جاء إلى عامر الشعبي وقال إنني أعتقت أمة لي قال تزوجها حتى يعني هل علمتها؟ قال نعم. قال لك الأجر مرتين ثم قال تزوجها هذا بعد يكون لك أجر زائد. ثم ذكر له هذا الحديث قال أعطيناك يعني أعطيتك هذا الحديث وقد كان يركب الناس ترحل إلى المدينة تطلب العلم تحضر مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالس الصحابة التابعين ومن بعدهم. من هنا كما قلت أيها الإخوة انتشر العلم وانطلق الوحي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني قد ذكرته قال وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيد الله قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد. وقد مر بنا أن جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس رحل إليه في الشام من أجل حديث واحد رحل شهرا كاملا من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا تزهيد بل أقول انظر يعني بعد السفر والمشقة وقل ما شئت من أجل أن يأخذ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحدنا الآن والله المستعان حنا لا نعرض حالنا بحالهم كما قال القائل لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. حنا ما والله نقارن أنفسنا بهم، لا والله بيننا وبينهم شأو كبير ومسافة بعيدة تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن نحن نقول أننا نقتدي بهم. وبعضنا كما قلت يتكاسل في حضور مجالس العلماء أو في سؤال أهل العلم أو في البحث عن الحديث ونحو ذلك. قال أبو العالية رحمه الله كنا نسمع الحديث عن الصحابة، يعني يسمع في مجلس إن في حديث عن الصحابي فلان، قال فلا نرضى حتى نركب إليهم فنسمعه منهم. هذا أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى، ميمون بن مهران الرياحي أو رفيع بن مهران الرياحي، يقول إننا لا نرضى. صحيح نسمع في حديث في مجلس من واحد يتكلم يلقي موعظة أو كلمة، لكن لا، ما يرضينا هذا. يقول فلا نرضى حتى نركب إليهم، يعني إلى الصحابة رضي الله عنهم، فنسمعه منهم. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعيننا على طلب العلم، وهذا هو طلب العلم، وهذه هي السنة، وهذه طرائق العلماء رحمهم الله تعالى. والله المستعان. نعم. قال باب عظة الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أيوب وهو السختياني. نعم. عن أيوب قال سمعت عطاء وهو عطاء بن أبي رباح رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. قال سمعت عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال عطاء أشهد على ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. قال الإمام البخاري رحمه الله وقال إسماعيل عن أيوب عن عطاء وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. أيها الإخوة، المرأة في الإسلام لها مكانتها ولها مقامها، والإسلام عني أيما عناية بتوجيه المرأة وبتعليمها وبعظتها. وسنقرأ إن شاء الله بابا آخر في تعليم النساء، لما طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يخصهن بالذكر والتعليم فيه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان في مواعظه وفي مجالسه يخص النساء، وقد كان هذا منه في صلاة العيد لما خطب الناس لما صلى بالناس ثم خطب، ذهب صلى الله عليه وسلم قريبا من النساء فوعظهن وأسمعهن. قال هنا في كلام عطاء قال أشهد على ابن عباس، وهنا قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود الشهادة يعني صدق ولا كذب، لا، حاشا وكلا، وإنما قال أهل العلم أراد تأكيدا لتحققه ووثوقا بوقوعه، وليس المقصود أنه يشهد أنه كذب، لا، حاشا وكلا. مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأجل، ثم أيضا يليه مقام ابن عباس رضي الله عنهما، أيضا مقام عظيم يشهد عليه عطاء، يعني أنه لا زاد ولا نقص، هكذا سمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، يعني كما قلنا في صلاة العيد لما صلى ثم خطب الناس، لأن النساء لا يسمعن، قال خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع النساء. ولذلك نحن نقول للخطيب ينبغي له أن يخص النساء بالخطبة. الآن والله الحمد الميكروفونات تقوم بالواجب، يعني ما هو لازم أن الخطيب يذهب ويقف على النساء، وهو في مكانه والله الحمد في الميكروفون إذا انتهى قال ونخص الآن النساء بخطبة، وهذا يفعله والله الحمد خطباؤنا جزاهم الله خيرا. لكن لو فرضا ما في ميكروفون أو انقطع الصوت، نعم، يذهب الخطيب ويقترب من النساء، ولا شك يمكن في حاجز بينهم أو شيء، المهم ويخطب فيهن ويسمعهن ويعظهن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوعظهن، وكان من موعظته صلى الله عليه وسلم أنه قال لهن: إني رأيتكن أكثر أهل النار، لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن يعني أن المرأة تلعن، وليس معنى أن الرجل ما يلعن، لا، فيه بعض الرجال الله يهديهم يلعنون، لكن اللعن كثير على ألسنة النساء. كذلك تكفرن العشير يعني الزوج، تجد الزوج يحسن إليها دائما فإذا حصل تقصير أو نقص قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فهذا مما وعظه بإن صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما اكتفى بالموعظة فقط، نعم الموعظة ولا شك خير وبركة، لكن طيب ما التكفير؟ قال: وأمرهن بالصدقة، يعني أعلمهن صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تكفر الخطايا، وهذا ولا شك حق أن الصدقة يا فلان تكفر خطاياك، أي ذنب تقع فيه تتوب إلى الله ثم تتصدق تنفق ما تيسر لك، هذا بإذن الله عز وجل مما يكفر الله بك عنك الخطايا والذنوب، وكلنا ذاك الرجل والله المستعان. المهم أن قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجعلت المرأة تلقي القرط، القرط هو الحلقة تكون في شحمة الأذن، هي الحلقة تكون في شحمة الأذن. قال: والخاتم، وبلال يأخذ في طرف ثوبه، يعني يجمع ما تيسر، كل واحدة تلقي من هنا وهناك، يعني استجابة لموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يعني الحافظ ابن حجر له استنباطات دقيقة، يقول: وفيه صدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها. نعم، إذا كان المال مال المرأة فالمرأة تتصدق، ما هو لازم تستأذن زوجها، لكن لو أن المال مال الزوج لا، لابد تستأذن، لابد تريد تتصدق، يعني إما أنها تستأذن من استئذانا عاما، بعض الأزواج يقول أبدا خذي راحتكم، أي تتصدقون على فقير طرق الباب مسكين أعطوه لا تقصروا على أحد، حمد الله خلاص هذا إذن عام. بعض الرجال لا، يقول لا، لا تتصدقين إلا بالإذن، هنا لا بد تستأذن. لكن إذا كان المال مالها، يعني هو حقها، خلاص تنفق ولو بغير إذن زوجها. قال رحمه الله: وأن الصدقة تمحو كثيرا من الذنوب التي تدخل النار، عياذا بالله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرص على الحديث. سبحان الله، البخاري رحمه الله يلف، يعني كلنا يعني يدور في حلقة، وهي الحث، فضل العلم، فضيلة العلم، طلب الرحلة في العلم، الحرص على العلم، يعني يريد رحمه الله تعالى يعني يشهد الهمم ويقوي العزائم بما يستطيع رحمه الله تعالى، هو ليس من كيسه رحمه الله، وإنما بالأدلة، يأتي لك باب ويأتي لك بحديث ويحرص على أن يأتي بالرواية التي يعني من أجلها استنبط هذا الباب وكتب هذا الباب. فنسأل الله عز وجل أن يزيدنا علما، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وليرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم نعم، باب الحرص على الحديث. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان، وهو ابن بلال، نعم، قال حدثني سليمان عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث إسناده مدنيون كلهم من أهل المدينة. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول هو الله، في بعض النسخ قيل كما هنا، وفي نسخة أخرى قلت، أنه هو القائل، يعني أن أبا هريرة رضي الله عنه هو الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، لأنه يتناسب مع ثناء النبي صلى الله عليه وسلم، لا أثنى عليه كما سنسمع الآن. قال: قلت يا رسول الله. نعم نعم، قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. شوف البخاري رحمه الله بالتدقيق قال حرصك على الحديث، راح وبوب البخاري هنا قال باب الحرص على الحديث، لله دره رحمه الله، يعني هو إمام رواية ودراية. أما الرواية فما في أصح من كتاب بعد كتاب الله عز وجل تحت أديم السماء من صحيح البخاري رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام وعن المسلمين وعن أهل السنة عن المسلمين جزاه الله عنا خير الجزاء صراحة. هم أيضا إذا جئت في الدراية في الفهم والاستنباط رجل دقيق، شوف أخذ من هنا قال ما رأيت لما رأيت من حرصك على الحديث رحمه الله تعالى. نعم قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس، فقال صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هي مفتاح الإسلام والإيمان، هي العروة الوثقى، هي أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة، هي التي يجب على الإنسان أن يقوم بحقها بما دلت عليه، لا معبود بحق إلا الله، بقيام بالركنين النفي والإثبات، لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، إثبات التوحيد، إفراد العبادة لله عز وجل، القيام بشروطها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها إلى آخره. فهذه كلمة عظيمة. هنا قال أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، من هو السعيد؟ هنا أسعد على وجهين، قيل أنها بمعنى يعني أنها ليست للتفضيل وإنما بمعنى من يسعد، من هو السعيد، مثل قول الله عز وجل وهو أهون عليه. الخلق كله هين، ما في خلق شديد وخلق هين وأهون عند الله، لا، الكل هين عند الله تبارك وتعالى. ويعني لأن التفضيل في الأصل كما قلنا هو أن يشترك شيئان في صفة ويزيد أحدهما على الآخر، مثل تقول فلان محمد أكرم من علي، يعني علي كريم ومحمد كريم ولكن محمد في عندك كرم أكثر من علي، لا هذا نعم يأتي وقد يأتي بمعنى الصفة مبالغة. فهنا يعني من يسعد، من هو السعيد يا رسول الله بشفاعتك، يسأل أبو هريرة رضي الله عنه. وقيل إنها على بابها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شفاعات يوم القيامة، يشفع في الخلائق وهي الشفاعات الكبرى حتى يقضى فيهم، يشفع في من دخل النار من أمته من أهل التوحيد حتى يخرج منها إلى الجنة، يشفع لأناس في منازلهم في الجنة حتى يرتفعوا إلى أعلى منها، لكن أعظمها وأجلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله. على كل حال قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه منقبة وفضيلة لأبي هريرة رضي الله عنه، قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعرف أنك حريص، مستحيل واحد يسألني عن هذا السؤال قبلك يا أبا هريرة، لما رأيت من حرصك على الحديث. وهو لا شك هو أكثر الصحابة رواية، يعني كان رضي الله عنه يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه إن تيسر. قال في بعض الأحيان كنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر مغشيا علي، يظن الناس أني يظن بعضهم أن بي جنون، ووالله ما بي إلا الجوع رضي الله عنه وارضاه. فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة شديدة، وروى عنه يعني الأحاديث الكثيرة، ويعد أكثر الرواة أكثر الصحابة، ولا يصح ولا يجوز الطعن في روايته كون كيف أسلم متأخرا وروى هذه الرواية. نعم روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة ولزمه وأخذ عنه، وأيضا استدرك ما فاته من قبل ما يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم، فروى عن الصحابة، روى عن كبارهم كالشيخين وعن غيرهم، فلا مطعن ولا يصح، لأن الطعن فيه ولا شك طعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عاد له مجال آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأيت من حرصك على الحديث، هذه منقبة وفضيلة من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. الإنسان يفرح بهذه المنقبة هذه الفضيلة. يعني لو يجيك واحد مدير مدرسة أو مسؤول عندك في الجامعة ويقول الله يا فلان، أو دكتور في المادة والله يا فلان أنت ذكي أنت حريص، وين ما ينساها له وتزاه الله خير، يعني يشكر القائل والمقول فيه. لكن هذه تزكية من سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، فيها تواضع أيضا من جهة، وفيها التشجيع على العلم من جهة أخرى، وفيها بذل جهد ومزيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عندما قال هذه الكلمة ما زادت أبا هريرة إلا حرصا وعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خيرا على خير. فعلى كل حال هذه منقبة كما قال أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله، لا بد من القول. ولذلك قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان، لا بد من النطق، لا بد أن تنطق بالشهادتين، وهذا عاد فيه كلام كثير. قال قل لا إله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه، هذا يخرج المنافق، لأن المنافق قد يقولها بلسانه ولكن من قلبه يضمر الكفر، نسأل الله العافية، ولذلك هم في الدرك الأسفل من النار. قال خالصا من قلبه أو نفسه، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا العلم وليجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، مر بنا الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة، يعني من علاماتها، أن يقبض العلم. في بعض الروايات يرفع العلم، وفي بعض الروايات ينسى العلم، ولذلك تأتي الجملة الثانية ويفشو الجهل ويظهر الجهل، لأنه إذا وجد العلم ذهب الجهل، إذا ذهب العلم انتشر الجهل. وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والمقصود هنا أيها الإخوة بالعلم هو العلم الشرعي، العلم الشرعي، الفقه في دين الله تبارك وتعالى. هنا ذكر يعني بيّن البخاري رحمه الله، سيأتينا إن شاء الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يعني مفصلا في هذا، كيف يقبض العلم، هل هو يعني ينتزع، هل هو كذا، هو يقبض بموت العلماء، يقبض بموت العلماء. قال وكتب عمر بن عبد العزيز وهو الخليفة الأموي الزاهد رحمه الله تعالى، ومن الخطأ، ومن الخطأ، وأنا أقولها لأننا نسمع ونقرأ في بعض الناس يكتب الخليفة الراشد، لو كان فيه يعني خليفة خامس بعد الخلفاء الراشدين لكان عمر بن عبد العزيز، هذا كلام باطل ولا يصح. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو أول خلفاء بني أمية أفضل من عمر بن عبد العزيز. معاوية صحابي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك، وهو أحد كتاب الوحي، وهو أخو ميمونة، يعني إلى غير، وهو أخو أم حبيبة إلى آخره، يعني له فضائله. فبعض نعم عمر بن عبد العزيز له مقامه ولا، والأمور استتبت في عهده وله مناقب، لكن ليس معنى هذا أنه أفضل من معاوية رضي الله عنه. فبعض الناس يقول الخليفة الراشد لو في خليفة خامس لكان عمر بن عبد العزيز، هذا كلام باطل. فننتبه أيها الإخوة، نعم نحن نحفظ للناس مقامات ما هو إمام في الزهد وفي العلم، ويعني وإن كان ما بقي في الخلافة إلا سنتين وبضعة أشهر، وقيل أنه لم يكمل السنتين، لكن انتشر العلم والخير وهدأ الناس وانضموا إلى بعضهم، يعني حصل خير كثير، لكن نعرف للناس مقاماتهم والله المستعان. قال كتب إلى أبي بكر بن حزم وهو محمد بن عمرو بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان هذا في رأس المئة، رأس المئة يعني بداية المئة الثانية على رأس المئة الأولى. قال انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني الشيء إذا درس معناه يعني مضى ومحى. يقول أنا أخشى أن العلم يدرس يعني يذهب ويضمحل ويمحي بسبب ماذا؟ بسبب ذهاب العلماء. ولذلك أمره بأن تكتب السنة، أن تكتب السنة. قال ولا تقبل إلا حديث رسول إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. يعني شوف هذا أمر، لأنه هو الخليفة ويهمه مصلحة الناس، والناس لا يصلحون إلا بالعلم. ولذا قال يجب يا أيها العلماء أن تجلسوا للناس وتعلموهم وترشدوهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال كلمة تكتب بمداد من ذهب، قال رحمه الله فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. نعم إي والله، العلم متى يمضي ويمحل؟ إذا كان في خصوصيات، فلان ناس تجتمع وفي ناس يغلق عليها باب. لا، العلم لا تكون له البركة والخير إلا إذا أعلن وأظهر للناس، وهذا ولله الحمد ما عليه أهل السنة والجماعة، وقد أدركنا عليه مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الله الأحياء. دروسهم ولله الحمد معلنة في المساجد، سواء في الحرمين الشريفين أو في بيوت الله الأخرى أو في جامعات أو كذا، دروس معلنة ما في الشيء يخص. ولذلك نبهنا أن من علامات بعض الجماعات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة التحزب والتجمع فيما بينهم، ولا يدخل أحدا معهم إلا من كان على شاكلتهم وطريقتهم، وهذا ولا شك من علامات السوء والبلاء، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا تخفون ما عندكم؟ لماذا يكون هذا الشيء خفيا؟ الحمد لله فيه دروس وفيه يجلس العلماء مع الناس، ولا يهلك العلم حتى يكون سرا، صدق رحمه الله تعالى. فمن يعني علامات أهل السنة والجماعة ومن خصائصهم أن علمهم ظاهر منتشر، يجلس العلماء في المساجد ويتحلق الناس حولهم ويستفيدون. لكن كل شيء يغلق وفلان يدخل وفلان لا يدخل، هذا معناه عليه يعني أن هذا مخالف لطريقة أهل السنة والجماعة، وهذا من علامات من عندهم أفكار أو عندهم مذاهب مخالفة ونحو ذلك. لكن أهل العلم أهل السنة والجماعة ولله الحمد، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، دروسهم معلنة ومنتشرة، ولا يهلك العلم حتى يكون سرا، حتى يكون سرا. ثم يعني ذكر البخاري رحمه الله الرواية إلى قوله ذهاب العلماء. نعم، نسمع الآن حديث عبد الله بن عمرو كيف يقبض العلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال الإمام البخاري قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه. الحمد لله. نعم، هذا هو الحديث الذي قلت فيه بيان كيف يقبض العلم. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، يعني العلم ما يقبض هكذا ينتزع من الصدور ولا أحد يعرف، لا، العلم يقبض بطريق واحد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء يعني بموت العلماء. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. ذكر المفسرون رحمهم الله في نقصان الأرض أقوالا، ومنها قول قوي وهو أنه بموت العلماء، وأن كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله هنا، وروي عن غيره أنه كل ذكر له أنه مات أحد من العلماء في أي جهة من جهات الأرض، يعني ما هو لازم يكون عنده. قال الله المستعان ثلمة في الإسلام، يعني أنه أن كونه فقد عالم ومات موت العالم هذا له ثقله وله ميزانه، والناس يحرمون من علمه. لكن والله الحمد يعني هناك الكتب التي تركها العلماء، وهناك الدروس والخير والله الحمد باق، ولكن لا شك أنه بقبض العلماء شيئا فشيئا ينتهي العلم ولا يبقى إلا الجهل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا لم يبق عالما، وضبط حتى إذا لم يبق عالم، يعني ضبط هذا وضبط هذا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا. سبحان الله، الإنسان كما يقول بعض أهل العلم عنده فطرة الاتباع والانقياد، يعني أي بني آدم مفطور على أمور: الأكل والشرب، النكاح، التزاوج، الاتباع والانقياد. ما لا بد الإنسان، يعني كما قال الشافعي رحمه الله: نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. الإنسان عنده فطرة الاتباع والانقياد. طيب ما في عالم، لا يوجد العلماء، مات العلماء، خلاص ما أنا لا يأخذون رؤوسا جهالا يظنون أنهم علماء أو عندهم علم وهم جهال. فقال هنا صلى الله عليه وسلم: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يعني ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا ولا شك يدلك على شرف العلم وعلى وجوب العناية به، وعلى أن الفتوى أيضا أمرها خطير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولذلك يعني ذكر هنا الحافظ بن حجر قال في الحديث: الحث على حفظ العلم والتحذير من العلماء الجهلة. وفيه أن الفتوى يعني لها مقامها، يقول في الدين، وذم من يقدم عليها بغير علم ونحو ذلك، فهذا أمر خطير. الإنسان الذي لا يعلم يقول الله أعلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الله أعلم نصف العلم. وقال الشافعي رحمه الله: من أخطأ الله أعلم، يعني من ترك الله أعلم أصيبت مقاتله، يعني أن كل يوم يقع في زلة، كل يوم يقع في مصيبة. لماذا؟ لأنه لم يقل الله أعلم. فالإنسان حمد أنت لا تعرف، قل الله أعلم، يسعك ما يسع غيرك ممن يعني يسأل والحمد لله. طيب ماذا أعمل؟ اذهب يا أخي اسأل العلماء. طيب أنا الحمد لله تجدهم، إما تجدهم في أروقة الحرمين الشريفين، أو تجد مكاتب الإفتاء وتوا أرقامها والله الحمد معروفة، اسأل العلماء. لكن أن تحمل نفسك مسؤولية كبيرة وأنت لا تعرف، قل الله أعلم لا أدري. وكم يحصى، جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، قيل إنه جاء من بلاد الأندلس وقيل من المغرب، معه 40 مسألة، 40. فسأل الإمام مالك رحمه الله وإمام دار الهجرة، فأفتاه في 4 وترك 36. قال: يا إمام، أنا جئتك من منطقة كذا وكذا، وركبت إليك أعناق المطي، يعني أنا جئتك تعبان ولا تفتي إلا فما. قال: هذا الذي أعرفه. قال: أخرج إلى الناس. قال: نعم، أخرج خارج مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لقيت قل له إني جئت رحلت إلى مالك وسألته عن 40 مسألة ولم يفتني إلا في 4. هذا للعلماء لهم مقام جليل، ما هم يعرفون ما هي المسألة، مقامه يرتفع أو ينخفض بكثرة ما يجيب أو ما لا يجيب، لا، هي المسألة خوف من الله سبحانه وتعالى، هذا علم وأمانة. وهنا في الحديث قال: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وفي المقابل الإنسان الذي يعلم يجب أن يعني أن يعلم، أن تعرف المسألة، تعرف الحكم، حضرت مجلس مجالس العلماء، قرأت في فتوى لأهل العلم، خلاص، وسئلت عنها أجب بما فتح الله عليك، بما حفظته، بما علمته تفتي فيه. نعم. باب هل يجعل. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ شوف، هو مر علينا تعليم النساء وعظة، لكن هذا باب دقيق، هل يخصص لهن يوم ولا هي تدخل يعني في المواعظ العامة وفي خطبة مثلا العيد يذهب ويذهب، ولا يحدد لها يوم؟ هل فالبخاري حتى لا يقال إنه يكرر تكرار، لا، مو صحيح. البخاري دقيق، وهو جاء الآن بحديث من أجل أنه وجد كلمة يوم فواعدهن يوما. فالبخاري رحمه الله دقيق حتى لا يتكرر، حتى لا يظن بعض الناس أنه يكرر، لا، هذا غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. اللهم ارضى عنهم وعنهن جميعا. انظر إلى الفضل والحرص، غلبنا عليك الرجال. يعني الرجال صح يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون ويخرجون معه في الحاجات، والمرأة الغالب أنها في بيتها تقوم بشؤون الأسرة من زوج وأولاد، ويعني عمل، والحياة يعني تعرفون كان فيها بذل وفيها جهد، فمع ذلك لا يرغبنا أو لا يفرطنا في حقهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال: واثنين. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث ولا شك يدل على اهتمام الصحابيات رضي الله عنهن بموروث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هن رضي الله عنهن يعرفن مقام الرجال وكثرة لصوقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك المرأة في الإسلام لها مكانتها ولها حظها. ونحن أيها الإخوة ينبغي لنا إذا ذهبنا إلى بيوتنا، لا أقول هذه الليلة أو غدا، أذكر هذا الحديث، يعني يجب أن نشيع هذه الأحاديث، أن نذكرها في بيوتنا، أن المرأة والله الحمد لها مكانها في الإسلام، وأن لها قدوة في هؤلاء الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين. يعني انظر، يعني هكذا يجب أن نبرز هذه القدوات الصالحات لنسائنا، لبناتنا، نحن في أمس الحاجة أيها الإخوة أن نعلمهم مكانة المرأة، وأيضا حرص المرأة على طلب العلم. هنا في حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان الخدري، وخدرة هذه فخذ من الخزرج، قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال. يعني الرجال كما قلنا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويذهبون ويجيئون، فاجعل لنا يوما من نفسك. طلبوا أن يعطيهم يوما من أيامه الشريفة عليه الصلاة والسلام، فوعدهن يوما. جاء في بعض الروايات: في بيت إحداهن. ذهب والنساء مجتمعات في بيت إحداهن، قيل في بيت أم سليم وقيل غير ذلك، المهم أنه يعني وعدهن، فلقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف حاجات من هم بحاجة، يعني الرجل له كلام، لا شك الرجل والمرأة يشتركون في مسائل، لكن المرأة أيضا توعظ بما هي في حاجة إليه. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم رقة المرأة وجزعها ويعني كلامها وتسخطها على الأقدار ونحو ذلك، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر هام، وهو أنها تفقد، يموت لها صغير اثنين أو ثلاثة، ولذلك قال النبي: فكان فيما قال لهن: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها، يعني يموت ثلاثة، إلا كان لها حجابا من النار. وهذا في فضل الصبر على المصيبة، وهذا الأمر ليس خاصا بالمرأة، بل حتى الرجل الأب يصبر ويحتسب إذا فقد ثلاثة يصبر ويحتسب. قالت إحداهن قالت امرأة جاء في بعض الروايات أنها أم سليم رضي الله عنها قالت واثنين فقال واثنين. والحديث أيضا له روايات أخرى كما سيأتينا ثلاثة لم يبلغوا الحنث فعلى كل حال هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في حاجات النساء ما الذي تحتاج إليه فذكر صلى الله عليه وسلم هو وعظهن ذكر أمورا. لكن مما ذكر هنا مسألة موت الصغار ومن بيننا من الآباء يعني أدركوا في زمن كان الصغار يموتون بكثرة يعني قلة العلاج وكثرة الأوبئة وعدم التحصينات وأشياء كثيرة. الحمد لله الآن العلم تطور والحياة لله الحمد استقرت أمورها في العلاج والحياة والموت بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن لا يقارن الآن موت الصغار بموت الصغار سابقا. على تسأل كبار السن اللي يقول مات للستة واللي خمسة واللي بل بعضهم مات لفوق العشرة يعني فليس بغريب يعني أن المرأة يعني يموت لهن كثير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا لما يعلم من رقة قلوبهن ومن ضعفهن والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغ الحنث. نعم المقصود لم يبلغ الحنث يعني ما بلغوا. طيب إذا بلغ يعني مثلا لنفر واحد الله يكفينا وياكم فجائع الدنيا والمصائب واحد حصل حادث وماتوا ثلاثة من عياله وهم كبار هذا أجره على الله عز وجل. لكن الحديث هنا في الصغار لم يبلغوا الحنث. قد يسأل سائل لما خص من كان أقل وليس من هو أكبر؟ قالوا لأمور. أولا لأن النفس متعلقة به أشد التعلق هذا توه جاي طفل صغير والنفس متعلقة به وفرحة به. الأمر الثاني أن هذا الصغير لا حول له ولا طول يعني ما كبر ويقال والله اعتمد على نفسه بعد الله عز وجل. الأمر الثالث أن العطف والمحبة على الصغير أكثر من الكبير وهذا أمر وارد وشيء يعني معروف أن الواحد صحيح يحب أولاده ولا يجوز أن يفرق بينهم وإلى آخره ولكن يعني جعل الله عز وجل في القلوب محبة الصغير حتى يكبر والمريض قالوا حتى يبرأ والغائب حتى يقدم. هذه أشياء فطرت فيها القلوب. وتذكرون أيها الإخوة نحن تكلمنا في هذا المجلس الشريف في قصة يوسف عليه السلام قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. قالوا لماذا قالوا؟ قالوا لأنهم رأوا أن أباهم يعقوب كان يحب يوسف ويعني أخاه. نكمل إن شاء الله بعد الأذان مدام ما في التسجيل نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. أولا أحب أن أنبه الإخوة غدا إن شاء الله وبعد غد نلتقي في هذا المكان بإذن الله بعد صلاة المغرب. ثانيا نعم كما ذكرت ما ذكره المفسرون عند قول الله عز وجل يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة قالوا إن محبة يعقوب عليه السلام لابنه يوسف ولأخيه بنيامين قالوا لصغرهما هم أصغر الإخوة وقالوا إن الأب لا يعني لا ضير عليه بل هذا من المعروف أنه يميل يعني يتعلق قلبه بمحبة الصغير ولا يعني هذا أنه يبغض الكبير. لكن الشيطان نزغ بينهم وأملى لهم وجعل في قلبهم يعني هذا الحقد والحسد على أخيهم ففعلوا هذه الأفعال. عقوا أباهم ففرقوا بينه وبين يوسف وقطعوا رحمهم وجنوا على يوسف عليه السلام وألقوه في غيابة الجب إلى آخره. وإلا حاشا يعقوب عليه السلام كما قال بعضهم إنه كان لا يعدل بين أبنائه. لا يعقوب رسول كريم أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن يقال أن السبب هو أنه ما كان يعدل بين أولاده، لا، الشيطان هو الذي كبر هذا الشيء في رؤوسهم وغلت قلوبهم حسدا وبغضا على أخيهم. وإلا من المعلوم كما قال المفسرون أن الصغير له محبته والقلب يألفه ويميل إليه. ولذا كما قلنا في هذا الحديث قال لم يبلغ الحنثى، مو معنى أن لو واحد مات له ولد عمره 15-20 أنه ما يهمه، لا، هذا يهمه وهذا يهمه، بس الصغير سبحان الله فيه ميل وفيه حنان وفيه عطف عليه أكثر من الكبير، ولا ما في شيء رخيص. حتى لو يصير الواحد جد وجد الجد وعنده عيلان لا يفرط فيهم، هذه محبة جعلها الله عز وجل في قلوب عباده، حتى في البهائم، ما هو في بني آدم ما في أحد يفرط في عياله لا صغير ولا كبير، لكن نحن بس من أجل فهم الحديث، من أجل فهم الحديث والله أعلم. نكمل إن شاء الله كما قلنا غدا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يطلب الدعاء لصديق له توفي، نسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه وأن يسكنه الجنة وأن يفسح له في قبره ولجميع أموات المسلمين وأن يجعلها روضة من رياض الجنة. يقول هذا، هل يجوز التورع عن الفتوى دائما مع العلم بها؟ لا، المفترض الإنسان أنه ينشر العلم ويفتي بما علم، لكن مذهب بعض أهل العلم إن رأى من يكفيه ويعرف أن فيه عالم قريب وبيذهب يسأل فالحمد لله يجعلها عند العالم الآخر، لكن أن تعرف ما في أحد وأن الرجل قد يتهاون قد يتكاسل أو قد يقع في طريق مظلم في جهل في لا، يجب عليك الحقيقة وجوبا أنك تعلم وترشد وأنت على أجرك، هذا عمل صالح تتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. هذا يقول يتكلم عن الأذان الأول يوم الجمعة وقال إنه ليس من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به وإنما هو عثمان. نعم هو عثمان هو الذي أمر به، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ففعل عثمان رضي الله عنه لم يكن منه فقط، يعني هو أمر به وأقره الصحابة رضي الله عنهم، فلا يستدل به على أن هذا بدعة أو أنه لا يفعل أو كذا، هذا كلام يعني غير صحيح، هذا كلام باطل مردود على صاحبه. نعم كما قلنا هو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ عنهم. هذا يسأل عن المسواك من فلان أو كذا، يعني يستعمله الشيخ أو القائد أو كذا الطريقة صاحب الطريقة ثم يطيب ويستعمله الناس من بعده، هذا لا يجوز، هذا كلام باطل. وقلنا أيها الإخوة إن البركة خاصة بجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما احتك به، ملابس لبسها عليه الصلاة والسلام مثل ذاك الثوب الذي أخذه ذاك الرجل وكفن فيه، يعني أي شيء أو مجة منه صلى الله عليه وسلم أو نخامة منه صلى الله عليه وسلم أو موضع فيه عندما يشرب لبنا أو ماء أو غير ذلك يعني من الأمثلة، ولا يجوز مثل هذا في حق أي رجل أو امرأة كائنا من كان، حتى لو أعلم العلماء حتى لو شيخ حتى لو كائن مكان، لا يجوز هذا، هذا باطل أيها الإخوة، هذا يعني يجب التوجيه والتنبيه عليه، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يشارك حتى أفاضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وآل البيت وأمهات كلهم، لا أحد يدخل في هذا، هذا خاص طلب البركة من جسده صلى الله عليه وسلم أو ما خرج منه صلى الله عليه وسلم، كما قلنا نخامته ريقه عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك وقد مر بنا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.